العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار الثاني، ويحتوي على شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني. كتاب النكاح، بداية الشريط الثاني. باب الكفاءة والخيار. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا حائكا أو حجاما. رواه الحاكم، وفي إسناده راوي لم يسم، واستنكره أبو حاتم، وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أنكحي أسامة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه وكان حجاما. رواه أبو داود والحاكم بسند جيد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: طيرت بريرة على زوجها حين اعتقت. متفق عليه في حديث طويل. ولمسلم عنها رضي الله عنها أن زوجها كان عبدا، وفي رواية عنها كان حرا، والأول أثبت. وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند البخاري أنه كان عبدا. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذا الباب في الكفاءة والخيار، في بيان الكفاءة الزوجية والخيار، يعني الأسباب التي توجب الخيار. أما الكفاءة فالصواب أن المسلمين بعضهم يرى الأكفاء، سواء كانوا عربا أو عجما أو موالي، هذا هو الصواب الذي دل عليه القرآن العظيم والسنة المطهرة. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حديث الصحيح لما سئل أي الناس أكرم قال: أتقاهم. فيجوز أن ينكح العربي العجمية، والعجمية العربية، والعجمية العربية، والمولى العتيق، الحرة الأصل، الحر الأصل العتيقة، كل هذا لا بأس به ولا حرج فيه. ويدل على هذا أحاديث كثيرة مع ظاهر القرآن الكريم. أما حديث العرب لبعض الأكفاء، ولبعضهم الأكفاء إلا حائكا أو حجاما، حديث ضعيف أو موضوع كما ذكر المؤلف في حسناتيه، رواه المبهم والثاني منقطع عن معاذ، مقصود حديث ضعيف بل باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالف الأدلة الشرعية. ويدل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه وكان حجاما، ولم تمنعه الحجامة من أن ينكحوا إليه وينكحوا. والحائك أولى وأولى، ينبع الناس بحياكة البسط والخيام وما يحتاجه الناس، هذا نافع للناس انهم يقصر عليه، فهذا نافع للناس كالنجار والحداد والحراث والخياط، كلهم عملهم شريفه نافع للناس. فالمقصود ان هذا الحديث ليس بصحيح ولا يلتفت اليه، والعرب والموالي بعضهم بعض الاكفاء، لما سمعت من حديث ابي هند ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمه: انكحي اسامه بن زيد. وكان قد خطبها معاوية، خطبها أبو جهل، خطبها أسامة، فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انكحي أسامة. أما أبو جهل فليضع عصاه على عاتقه، وأما معاوية فصلوا كل ما له. معاوية من بني أمية من قريش، فأمرها أن تنكح أسامة وهو عتيق مولى أبوه زيد بن حارثة، عتيق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عتيق ابن عتيق. ومع هذا أمرها أن تنكح فاطمة بنت قيس وهي قرشية. قالت: فنكحته وثبت به رضي الله عنه. وهكذا سالم مولى أبي حذيفة أنكحه أبو حذيفة ابنة أخيه الوليد بن عتبة بن طبيعة بن أبي شمس القرشي، أنكحه أبو حذيفة ابنة أخيه وهو عتيق له سالم اعتقه وأنكحه ابنة أخيه، والواقع في هذا كثيرا، الوقائع مشهورة كثيرة. والمقصود أن الذي دل عليه القرآن العظيم والسنة المطهرة أن العرب والعجم موالي بعضهم بعض الأكثر، وإنما يتميزون بالتقوى والإيمان، من كان أتقى لله كان أولى من غيره، وإن كان من العجم وإن كان من الموالي، هذا هو الذي دل عليه الكتاب العظيم والسنة المطهرة، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، من آدم وحواء، يشمل قريش وبني هاشم وسائر العرب، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ما في لتفاخروا، قال لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير سبحانه وتعالى. وفق الله جميعا. الله يسلمك. حديث أحب العرب لثلاث صحيح. إلا حال وعرفي هذا إلا حال ضعيف، لكن لو صح ما يعرف. ذكرنا هذا في كلمة في المقالة في ما يتعلق بالقضية العربية فيها. حديث بريرة. نعم. بريرة قال عن كلمة بريرة فيها أنها خيرت لما اعتقت، لما اعتقت خيرت وكان زوجها عبدا. هذا الصواب أنه كان عبدا. فلهذا خيرت لما ملك نفسها. هذا يدل على ان المملوكه اذا عتقت تحت عبد لها الخيار، ان شاءت بقيت معه وان شاءت تركته. وكان زوجها يدعى منيه، وكان يحبها كثيرا، ويمشي بالاسواق يبكي يطلب ردها اليه، فاشرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: بريره لعلك ترجعين اليه. قال: تامرني او تشفى؟ قال لها صلى الله عليه وسلم: بل اشفى. قالت: لا حاجه لي. نعم. المقصود هذا يدل على ان المملوكه اذا اعتقد تحت عبد لها الخيار، وهذا داخل به قوله الكفاه والخيار، كلمه الخيار هذا منه. هكذا كما ياتي ان شاء الله في المغرب. نعم. يكون بريره ليس بالطلاق؟ لا، البيع يدل على البيع ليس بالطلاق، بيع المملوكه ليس بالطلاق، لكن تخير بذلك اذا اعتقد. طاعة الرسول لها هنا واجبة أم تأمرني أو تشفي؟ فقيها قالت قال ما أمر أشفى الشفاء، دل على الشفاء ما يلزم قبولها، الشفاء إنما يلزم الأمر، طاعة الأمر. شيخ ما يدل العرب أكفاء كله ضعيف كله ضعيف كله ضعيف. نعم. أكفاء ما بينهم، لكن هو معناه أنهم لا يكفون لا العرب. جملة من الصحابة نكحوا عجمية. لا كلها باطلة. كلها باطلة. العرب هذا صحيح منهم من يتحدث بلسان عربي أو العرب اللي من العرب، هذا مطلوب. من ذرية إسماعيل أو من العرب الذين هم قحطان. قحطان مختلف بهم، قيل أنهم من ذرية سام النور، قيل أنهم من ذرية إسماعيل. يسمونهم العرب العارمة. لو زوجت المرأة فاسقا فهل لها ولأوليائها الفسخ؟ ايش؟ لو تزوجت المرأة رجلا فاسقا، زوجت فاسقا، فهل لها الفسخ؟ يعني ما درت؟ لا زوجت ما علمت، يعني ما علمت. نعم. يعني يأتي البحث ان شاء الله، يأتي البحث ان شاء الله. نعم. الذين لا تجوز عليهم الزكاة من هم؟ على من هو هذا المعاصر؟ ها يعني من قال لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس فقط. من هو هذا المعاصر؟ قصدك من جهة النسب ولا من جهة الغنى والفضل؟ من جهة النسب. بس من هو هذا المعاصر؟ لو كان يا شيخ الآن فيه من هو محتاج يعطى من بيت المال، يعطى من غير الزكاة. بعض أهل العلم قال إذا اضطروا لا بأس. الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة قال إذا اضطروا جاز لهم الأخذ منه، ولكن الأقرب والأظهر العموم لا ينبغي يأكل منها إلا عند ضرورة تبح الميتة. إذا أصبت ضرورة تبح الميتة لا بأس، الله يستر عملك عورة المرأة مع المرأة ما حد المعروف بين ما بين السرة والرقبة مثل الرجل مع الرجل لكن ينبغي لها الحشمة دائما وأن تستر نفسها تمام بالحشمة لكن لو رأت المرأة منها جيدة ثديها أو ساقها رأسها ما في بأس ومع أولادها أحسن الله عملك في البيت والأولاد الحشمة الرجال يعني محرمها منها وراصتها أولادها وراسها ما يرم ما فوق السرة تحت الرقبة لكن كونها تحت شيء تعتني بالحشمة تكون ملابس رافية وكاملة أو لا وأحوط عتاب أحسن الله إليك بعض النساء الإرضاع أمام محارم بعض النساء يرضعن أمام محارمهن إخوانهم تركوا أحوط ولا لا بأس الشهر لأنا من أمور الظاهرة الذي من أمور الظاهرة فوق السرة سد هل يجب على الحج إذا كان الحج قبل أن يرتد لا حج يجزي أسلمت على ما أسلمت من خير إذا أسلم نفعه كل شيء قدم من الخير حج غيره ما يعيد شيء وإنما تبطل أعمال إذا مات على إذا مات بطلت أعماله نسأل الله العافية كنت تارك الصلاة كفر عملي أم كفر اعتقادي كفر أكبر عملي كفر عملي كفر أكبر عملي مثل يسجد الصنم كفر عملي أو يذبح لغير الله كفر عملي ليس من باب الكفر الاعتقادي لا كفر عملي لا إذا اعتقد جواز صار كفر عملي اعتقاد جميل الله هم بنو هاشم شهاشم ابن علي المناف هم بنو مطلب معهم فيما يتعلق بالمال من جهة بيت المال يعطون لأنهم تابعوا في جهلهم الإسلام لكن ما تحرم عليهم بنو مطلب على الصحيح إنما تحرم على بني هاشم خاصة ذرية هاشم إلا أن الضرة اللي تروح لبيتها هذا شيء آخر صلى الله عليك المرتد إذا مات على ردته ما تنفع أعماله كلها تحفظ وقد إنا إذا ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منه صلى الله عليه وسلم. وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي ختان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وأعله البخاري. وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. ما بعد هذه الأحاديث ما يتعلق بالنكاح فيما إذا تزوج أختين أو امرأته من تهاكم الله أسلم أو تزوج أكثر من أربعة حديث الضحاك بن فيروز يدل على أنه إذا تزوج أختين ثم أسلم طلق إحداهما لقوله جل وعلا وأن تجمع بين أختين حرم جمع أختين فإذا أسلم عنده أختان اختار إحداهما وفرق الأخرى لحديث الضحاك بن فيروز وهذا محل إجماع بين أهل العلم. كذلك إذا أسلم عنده أكثر من أربعة هذه غير من سلمة فإنه يختار من أربعا ويفرق البقية. نعم. لقوله جل وعلا فانكحوا ما طاب منكم مثنى وثلث ورباع، فالنهاية أربعة إلا بحق النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث ابن عباس في قصة زينب وزوجها في العصر من الربيع، فأسلمت قديما وتأخر إسلامه إلى عم الفتح، فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول لأنها بقيت تنتظره ولم ترغب في الأزواج، فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أبو سلمة من جدة أنها ردها بنكاح جديد، وحديث ابن عباس أنه ردها بنكاح وهو أجود إسلالا، والجمهور على أنه ردها بنكاح جديد لأنها انتهت من عدة ما بقي الزوجة، واحتج به بعض أهل العلم على أنه إذا بقيت باختيارها تنتظره فلا بأس أن ترد عليه. والأحوط الذي ينبغي لو وقع أن ترد بنكاح جديد احتياط الخروج من خلاف العلماء لأنها انتهت بعدتها، لأن المرأة إذا أسلمت وحاضت ثلاث حيض صارت أجنبية. وحديث الخبيث الخامس يحمل على هذا، أنها أسلمت ثم زوجت فأسلم زوجها وقال إنها علمت بإسلامي، يعني علمت بإسلامه قبل أن تخرج العدة، فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم انتزعها من الآخر وردها الأول، هذا محمول على أنها علمت بإسلامه وهي في العدة، وإذا أسلم وهي في العدة فهي زوجته وليس لها أن تزوج، وهذا هو الواجب الذي عليه أهل العلم. أما بعد العدة فقد خرجت وبالت منه ولم تصبح إلا بعقد جديد، إلا على أحد القولين في قصة زينب رضي الله عنها، والأحوط المؤمن في مثل هذا لو وقع هو العمل بقول الجمهور، حديث هارون بن شاهد في جدة أن المرأة ترد ما دام تبيه ويبيها الحمد لله نكاح جديد ينتهي الإسلام. وفق الله الجميع. الله يحسن عملك. من كانت زوجته تصلي وهو يصلي أحيانا ويدع أحيانا، الله يعني جدد النكاح، إن كان على حاله هو النكاح إنسان على شيء جد له زوجته معه فهذا حاله من ذلك يجدد النكاح، الصواب أن ترك الصلاة كفر والواجب يجدد النكاح إذا تاب هذا الله ولا يفرق بينهم. أحسن الله عليك، من أسلم وتحته أختان ما يتعين أن يفارق الثانية؟ تقدم إليه تعين تحت أحدهم، لا قصدي الثانية مو بلازم الأولى، لا لا يتخير لهم، النبي ما سأل عنه كيف تزوج، ما يقال لا لا لا لأن أمر المسلمين ما هو الأنساب، لكن اختار له ولو اختار القديم أو اختار الجديد نعم ما يضر. سؤال سلمك الله، يقول السائل فضيلة الشيخ ما هو مخرج حرف الضاد الصحيح حيث أن الأقوال قد كثرت فيه، ويقول السائل أنا حريص على إخراجه من مخرجه الصحيح. الأمر واسع يقول لا يتكلم، الضاد والضال متقاربان ولا مرسل، ولا الضال الصحيح من أهل العلم لا يشدد فيها والحمد لله. جزاك الله. أنا أخرجها بالضاد أختها أبدا، ما يحتاج تشديد أبدا، الأمر واسع إن شاء الله لا يتكلم. سلام عليك الشيخ، رجل طلق زوجته ثم تزوج أخته، هل في شيء يحصل عمل؟ بعد عدة ما حصل، إذا سدت أو إذا سدت ما حصل. الله يحسن عملك. ابن العاشرة إذا نذر هل يوفي؟ هل عليه نذر؟ نعم. ابن العاشرة إذا نذر هل عليه أن يوفي أو لا يلزم؟ لا يظهر ما يلزم حتى يبلغ الحلم، المرفوع عنها التكليف، لكن إذا أوفى بحسن إن شاء الله، أو إذا أوفى بحسن إن شاء الله. وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بفشحها بياضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم. وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول، واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا. وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. وروى سعيد أيضا عن علي نحوه وزاد وبها قرن. فزوجها بالخيار فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة. ورجاله ثقات. أما بعد، فهذه الأحاديث آثار كلها تعلق بالعلم بالنكاح وهو يوجب الخيار. سبق من ذلك بعضه، وحديث سيد بالكتاب العجرة حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من جهة السنة ولا من جهة المتن، ولكن معناه صحيح. لا مر الزوج بامرأة تبين فيها برص هو عيب، برص منفر. كذلك أثر سعيد بن المسيب في المعنى كذلك، وجبها برص أو جلام أو جنون أو ما أشبه ذلك، كل هذه العيوب توجب الخيار.